هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كائن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ولد الشاعر سعد الدين عبد الرازق في مدينة دمياط عام 1920، وفيها كانت وفاته عام 93. نال درجة الليسانس في الآداب من كلية الآداب قسم اللغة العربية، بالإضافة إلى حصوله على دراسات تربوية. عمل مدرسا وترقى في سلك التعليم حتى أصبح مديرا للعلاقات العامة، ثم مديرا للثقافة في مدينة دمياط، كما كان مشاركا نشطا في العديد من المؤتمرات في دمياط والقاهرة وبيروت. له ديوان بعنوان القبلة الهاربة، ومجموعة شعرية بعنوان ديوان أشعاري، ومقطوعات من الشعر المنثور بعنوان همسات، وله أيضا عدد من القصص والمسرحيات. ويدور شعر سعد الدين عبد الرازق حول تجاربه الذاتية والوجدانية والحنين والتذكر، مع ميل إلى الشكوى والاهتمام بالموضوعات الاجتماعية، بالإضافة إلى بعض القصائد التي تتسم بالطرافة والنزعة الساخرة. في قصيدة له بعنوان هذه الدنيا يقول الشاعر سعد الدين عبد الرازق: أيقطف زهرة العمر الفناء؟ فلا عمر يحول ولا بقاء، ونترك هذه الدنيا ونمضي، ولا يبقى لنا منها رجاء. لماذا كان مولدنا فنفنى علام الصفو فيها والشقاء؟ وأين الناس مذ وجدوا عليها؟ طواهم جوفها وهوى الغطاء. بسسناها الغرام فأهلكتنا، وما أجدى الطبيب ولا الدواء. عجبت لأمرها دنيا خداع، بريء من تقلبها الوفاء. لنا منها هيام ليس يفنى، ونحن لنا الحفيظة والفناء. ونشرب كأسها أنسا وصفوا، فلا أنس يدوم ولا صفاء. وما تلك الحياة سوى سراب كشفناه، وضللنا الرجاء، وكل سعادة فيها شقاء، وكل مسرة فيها بلاء. ثم يقول الشاعر سعد الدين عبد الرازق في قصيدته هذه الدنيا: ونجمع من فرائدها كنوزا ونجهل أنه عرض هباء، فكم من معشر طمعوا فتاه وأغرتهم بأنجمها السماء، وشادوا بالنعيم بناء عز فراح العز وانهدم البناء. تعالى الله، ما شيء بباق سوى حي له كتب البقاء. وفي قصيدة عنوانها القبلة الهاربة يقول سعد الدين عبد الرازق: أسعى إليك وتهربين، ماذا بربك ترهبين؟ ماذا وقد كاد الفؤاد يذوب من فرط الحنين؟ ماذا وقد زللت قلبي في هواك وتسعدين؟ مذ أنسباني منك ثغر فيه حسن الياسمين، وتحركت بين الجوانح شعلة الحب المكين. ويقول في قصيدة عنوانها المولد النبوي: رد الشجون عن الشجي العاني في عيد مولدي هادم الأوثان، يوم الهدى فاستقبلوه وتوجوا هاماته بالدر والعقيان، واشفوا القلوب بذكره واجلوا العيون بنوره وجماله الفتان. يا من تطير له القلوب محبة وبفضله قد أجمع الثقلان، حملتك آمنة فزادت عزة والكون هلل وازدهى الحرمان، وأتت ملائكة السماء تحفها وبها إليك تشوق الظمآن. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق سوشان.